بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم وحلقه جديده عمر صانع حضاره. رمضان قرب يخلص, الله يتقبل يا رب. يا ترى مين اللي عبد كما ينبغي, ويا ترى مين اللي راضي, ومين اللي حس ان هو السنه دي كان عالي جدا, ومين اللي ارضى ابوه وامه, ومين اللي وصل رحمه, ومين اللي بطل يأذي الناس, ومين اللي صلى, ومين اللي ختم. راضيين يا جماعه عن ادائكم؟ لسه في يومين. اوعى تستقل باللحظات الاخيره. ده هو انما الاعمال بالخواتيم, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده, الاعمال بالخاتمه بتاعتها. ده واحد يكون نايم طول السنه ويفوق في الاخر ويمكن تكون هي لحظات القبول والعتق والمغفره. واحد كان شادد حيله طول الشهر ويجي في الاخر ويكبر دماغه ويسرح وتكون هي دي لحظات الاجابه والقبول والمغفره. اوعى تستهون بالايام الاخيره, اوعى تقول خلاص راح مني الشهر. والله العظيم لو فاضل يومين لسه عندك فرصه. شدوا يا جماعه في الايام الاخيره دي. هي العمال اللي بيشتغلوا, الموظف اللي بيشتغل ما بياخدش اجر ولا في اخر الشهر. المرتبات ما بتتوزعش الا يوم 29 و30 و28. مرتبك قد يكون اليومين دول, اجرك وثوابك قد يكون اليومين دول. الايام الاخيره ايام جميله وغاليه على الله سبحانه وتعالى. يشوف مين اللي مستمر للحظه الاخيره لغايه مغرب اخر يوم عمال يبذل جهد. ما تستهونوش بالايام الاخيره. الحقيقه الحلقه النهارده احنا خلاص عمر عمل اشياء كبيره قوي. انتوا واخدين بالكم احنا ماشيين ازاي من اول البرنامج؟ عشنا شبابه, وبعدين عشنا انتقاله من الكفر الى الاسلام, وبعدين شفناه مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم من النبي حاجات كتيره, وبعدين تكامل مع ابو بكر الصديق, وبعدين شفنا عمر بن الخطاب بعد كده بيحكم, وبعدين بدا بالمدينه واهتم بالاقتصاد ورفع متوسط دخل الفرد اللي عايش في المدينه, وبعدين عمل الفتوحات, وبعدين بدا ياسس الحضاره, عدل بقى وقضاء وبناء مدن وزراعه ومعلمين وحرفيين يعني بقى انطلق عمر بن الخطاب ياسس حضاره. وبقى هو من الاوائل اللي عملوا حاجات كتير. مبدع عبقري زي ما النبي وصفه, مش انا اللي بقول عليه عبقري, النبي اللي قال لم ارى عبقريا يفري فريه ويعمل حاجات عجيبه زي ما هو عمل عمر. انتوا عارفين يا جماعه ان في رسائل دكتوراه, والله رساله دكتوراه قد كده اسمها اوليات عمر بن الخطاب. قد كده يعني ايه اوليات عمر بن الخطاب؟ الحاجات اللي هو كان فيها من الاوائل. اول واحد عمل كذا, اول واحد عمل كتاب. الدكتوراه متقسمه, وانا محضر من الكتاب ده, متقسمه الاوليات عمر في السياسة, أوليات عمر في الحروب, أوليات عمر في بناء المدن. أوليات أول حاجة رائعة. احنا في حلقة النهاردة هنحكي وكأننا بنجمع بننبهر إنجازات عمر بن الخطاب. إمتى؟ في 10 سنين و5 أشهر و21 يوم اللي هي فترة حكمه. بس الحلقة دي مركزة على الإنجازات. أحيانا وأنا بعمل الحلقة دي عمال اسال نفسي, ويا ترى انا لما اموت انجازاتي ايه؟ يا ترى انت انجازاتك ايه؟ انجزت ايه للاسلام؟ انجزت ايه لبلدك؟ لو انت عراقي او مصري او سعودي, لو انت يمني او مغربي او جزائري او تونسي, لو انت ليبي او سوري, ماذا انجزت لبلدك؟ ايه انجازاتك؟ انت هتغير الحلقه دي. عارف ليه؟ عشان انجازات عمر بن الخطاب غير عادية, والله العظيم إنجازات مذهلة. أنت إنجازك إيه؟ عمر بن الخطاب مات من 1400 سنة, لكن الحضارة اللي أسسها لسه إلى الآن مبهرة للعالم. يا ترى أنا بعد ما أموت بكم سنة حد هيفتكر إنجازاتي؟ يا ترى أنت إنجازاتك هتعيش, ولا يوم ما تموت هتتمسح من السجلات وليس لك قيمة في التاريخ؟ يا ترى عند ربنا سبحانه وتعالى مين؟ اتعبوا يا جماعة, حط إنجاز, حط بصمة, أبصم بصمة في التاريخ, أبصم بصمة تقابلها يوم القيامة, يفرح بيك النبي يوم القيامة, يفرح بيك عمر. أنا أحد نواياي في البرنامج ده إن أنا لما أقابل سيدنا عمر يوم القيامة يقول له أنا حكيت عن إنجازاتك وده من إنجازاتي. قال الحقيقة لو قعدنا نقول الإنجازات يمكن في آخر الحلقة المؤيلين بقى مستعرضين كل الإنجازات, لكن أنا عايز أبدأ بإنجازات عمر بن الخطاب. تيجي ناخد كده بعض حاجات في السياسة العامة ونفتكر الحلقات. عمر بن الخطاب أول من أوقف في الإسلام, أول واحد عمل وزارة أوقاف. شوف احنا النهاردة في بلد في العالم العربي إلا وفيها وزارة أوقاف, وفكرة الوقف وانك توقف ارض علشان الريع بتاعها يطلع للخير. اول من ابدع وبدا يطبق وينفذ ويخليها سياسه عامه عمر بن الخطاب. تعالوا نروح ونشوف عملها ازاي. يعني ايه وقف؟ قال لك اصحاب الارض الزراعيه هي بتاعتكم، مش هاخدها، ملكيتها بتاعتكم، بس ممكن تديني الناتج بتاع الارض بتاعتك لمده سنه او سنتين نستفيد منه في مشروعات اخرى. الناس بتحب تمتلك، مش عايزه تطلع صدقات بما تمتلك، لكن لو قلت له اديني المحصول لمده سنه او سنتين لله ممكن يعمل كده. فبدات الفكره جديده، فكره حلوه، وقام بادئ بنفسه. قال لهم انا عندي ارض في خيبر، الارض دي حوقفها لايه يا عمر؟ لكل مريض تامين صحي. عمر عملت اول تامين صحي في تاريخ البشريه، المرضى يتعالجوا على حساب الارض بتاعتي اللي موجوده في خيبر. طب دي الاولى. طب وبعدين بدات الناس تقول طب واحنا كمان هنقلد عمر، فبدات الفلوس تيجي، ودون اوقف الارض بتاعته هنا في المدينه في بطحان، ودون اوقف فبدات الفلوس تكتر تكتر تكتر. قام قايل طيب الفلوس بتاعه الوقف دي هنعمل بيها ايه؟ ما يبقاش في واحد في المدينه اللي يتعلم. ايه ده عمر عمل صحه وتعليم، ده عمر بياسس حضاره بجد، ده بيعمل نهضه حقيقيه، كله يتعلم. يتعلم ايه؟ قرايه وكتابه على حساب الحكومه. طب ويتعلم ايه كمان؟ يتعلم حرف، عشان هو عايز حرف عشان يبني النهضه ويبني الحضاره. طب عشان نعمل الكلام ده كله محتاجين ايه؟ محتاجين ديوان. يعني ايه ديوان؟ وزاره تسجل الاراضي اللي جات لنا. فعمل اول وزاره اوقاف في تاريخ المسلمين. لكن كمان مش بس هو اول واحد عمل وزاره اوقاف، هو اول واحد عمل محكمه. يعني ايه؟ قبل عمر بن الخطاب القاضي الناس بتروح له البيت، او بيقابلوه جوه المسجد، او بيقابلوه يعني في الطريق، او ملوش استقلاليه. عمر مهتم قوي باستقلاليه القضاء. عمر اول واحد عمل دار مستقله للقضاء. تعالوا نشوف عمر عملها ازاي. يعني ايه استقلال القضاء؟ قبل عمر القاضي بيحكم فين؟ إيه بيقعد في وسط المسجد يحكم في بيته والناس تروح له؟ قال لك لا، ده مش استقلال القضاء. استقلال القضاء، القضاء لازم يبقى له مكان منفصل. عمر بن الخطاب اول من قال مكان منفصل للقضاء. يعني ايه؟ يعني محكمه. يعني يجي في المسجد، يعني مسجد عمرو بن العاص اللي احنا فيه، يجي عمر بن الخطاب ويقول لهم لا، القاضي ما يقعدش في وسط الناس، انما القاضي يبقى له مكان مستقل زي المكان اللي ورايا كده، ويقوم قافله ويقول هنا مكان القضاء. الناس تطلع من المسجد عشان يسهل عليها، وهي اللي عايز القاضي يقوم رايح هنا مملكه القاضي. القاضي ده مكانه. فاول من فكر في فكره المحكمه، اول من عمل فكره المحكمه في تاريخ البشريه المستقله هو عمر بن الخطاب. ومش دايما في المسجد، يعني البصره والكوفه في كم دار مستقله فعلا محكمه. يعني مصر بتفتخر ان فيها دار القضاء العالي، اول من عمل دار القضاء العالي هو عمر بن الخطاب. طيب احنا شفنا مع بعض انجازات عمر في السياسه العامه، في الحياه العامه، لكن عمر له انجاز تاني غير عادي. عمر غير خريطه العالم. يعني خريطة العالم قبل عمر بن الخطاب حاجة، وخريطة العالم بعد عمر بن الخطاب حاجة تانية خالص. انت متخيل لما واحد يكون عرفته ليه اسمه الفاروق؟ فرق، عمل فرق عالمي. عمر بن الخطاب فتح 5 بلاد كبرى. الشام، متخيل الشام؟ يعني متخيل الشام؟ يعني الأردن وفلسطين وسوريا. انت متخيل فتح الشام كلها واستلم مفاتيح القدس، العراق، بلاد فارس لغاية أذربيجان الجمهوريات الروسية، مصر، الجزيرة كلها. فقسم العالم 5 قطاعات فتغيرت خريطة العالم. فقد إيه؟ في 5 سنين فتح البلاد دي كلها. لكن عمر كمان وهو بيفتح البلاد عجيب جدا، بيفكر في مصلحة أهل البلاد اللي هم مش مسلمين، ما أسلموش. ولما يدخل القدس، يا سلام على عمر في القدس، وهو بيدي الأمان والعهدة العمرية لأهل القدس، وبيأمنهم وبيديهم كل الحقوق. لما تسمع الحقوق اللي ادها لهم تستغرب، تتخيل ان هم اللي فاتحين مش هو اللي فاتح. يعني تتخيل ان هم المنتصرين وبيحطوا الشروط لنفسهم، في حين ان هو اللي منتصر وبيحط الشروط. عمر يوم القدس كان رحيم جدا، ما كانش فاتح عايز يقيم القهر والظلم أبدا. يا ترى القدس يوم ما يكون المسلمين مضطهدين أو مظلومين زي ما بيحصل لهم النهاردة، حد في العالم هيفتكر عمر بن الخطاب ويقول العهدة العمرية، الوثيقة العمرية خالدة دليل على رحمة المسلمين؟ تعالوا نفتكر عمر في القدس. لكن عمر بن الخطاب ما يمشيش من القدس إلا ما يعمل معاهدة تاريخية هيفضل العالم يذكرها. والله العظيم شفتها متعلقة في باريس، شفتها متعلقة في لندن، شفتها متعلقة في نيويورك، في كل المعاهد اللي بتدرس التعايش، اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، اللي بتتكلم عن الديمقراطية. والله العظيم شفتها بعناية متعلقة في كبار الجامعات، العهدة العمرية. إيه العهدة العمرية؟ الصلح اللي مضى عمر بن الخطاب مع أهل القدس وللشام كلها، عهدة أو اتفاقية أو صلح صالحهم عمر بن الخطاب عليه. والله يا جماعة بعض العهود وبعض المواثيق بتتكتب وبعد 10 سنين ما يبقى لهاش لازمة، بتكون انتهت، أو 20 سنة أو 30 سنة، وبعض العهود بتتكتب علشان تخلد لأنها إنسانية، لأنها حضارية قوي. عايزين تعرفوا يعني إيه حضارة؟ عايزين تعرفوا يعني إيه حضارة المسلمين؟ عايزين تعرفوا يعني إيه تسامح وعدل المسلمين؟ اقروا العهدة العمرية اللي كتبها عمر بن الخطاب. أنا لازم أقراها عليكم، وأنا بهديها لجمعيات حقوق الإنسان، بهديها للديمقراطية العالمية، بهديها للميثاق الأمم المتحدة، بهديها لكل من ظلم أو لم يظلم وعايز يتعلم كيف تبنى الحضارة وكيف يتسامح الناس. عمر بن الخطاب إدى العهود وكتب الاتفاقية دي وأشهد عليها. الكلام ده كان سنة 15 هجرية. عمر بن الخطاب وهو بيمنح الوثيقة دي وبيمنح الحقوق بيمنحها لمين؟ للي اتهزموا، بيمنحها للي استسلموا. لكن العجيب ان البطريرك بتاع القدس رئيس الكنيسة بقى مش مصدق وعمر بيكتب الكلام ده. هو مين المنتصر؟ ده انت لما تسمع كأن هم اللي انتصروا. عمر بن الخطاب ادى حقوق كبيرة قوي قوي قوي، رسالة تاريخية. تيجوا نقرأ مع بعض نص العهدة العمرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى، يعني اتفق عليه، عبد الله عمر أمير المؤمنين. بدأ بعبد الله، عبد الله عشان كده انتصر، عبد الله عشان كده حقق كل نتائج العظيمة دي. هو عبد الله، هو شاف نفسه كده، هو أول ما شاف نفسه كده بدون فخامة وبدون عظمة، هو عبد الله، دي رؤيته لنفسه، عشان كده انتصر، عشان كده بنى الحضارة. هذا ما عاهد عليه عبد الله عمر أمير المؤمنين. دي الصفة اللي هو جاي بيها، هو يمثل المسلمين، عشان كده كتب أمير المؤمنين أهل القدس من الأمان. إداهم إيه بقى؟ ليهم إيه؟ اسمع الكلام العظيم. أعطاهم لأنفسهم أمانا، لهم ولأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم وسائر ملتهم، ولا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من صليبهم ولا من أي شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. إيه ده؟ بيدي كل ده ليه؟ ليه كل ده؟ ايه كل الامان ده؟ انتوا احرار، انتوا مش هتكونوا عبيد. انت متخيل؟ عرفتوا ليه البطريرك بكى؟ عرفتوا ليه اهل القدس ما كانوش مصدقين وعمر بيديهم كل دون؟ احرار، مش هتكونوا عبيد. كانوا فاكرين لا مش هعمل كده في اهل القدس. انتوا مش متخيلين قيمة اللي هو بيعمله. الزمن ده كان زمن فيه عبودية، وهو دخل وكل الناس دي تحت امرته. صحيح مش دخل بمعركة، لكن داخل باستسلام يقدر يعمل في المدينة، يقدر يستبحها زي ما بعد كده الصليبيين استبحوها لما دخلوها، وزي التتار استبحوا أرضنا لما دخلوها. عمر بن الخطاب ما عملش كده. الصلح بيقول كأنه هم المنتصرين، بيقول الأمان ليكو ولفلوسكو، محدش هيلمس فلوسكو، مش هناخد فلوسكو، مش هتتقسم غنائم على الصحابة. انتوا متخيلين؟ وهم بيسمعوا هم استسلموا، لانهم خلاص ما كانش قدامهم حل غير ان يستسلموا. لكن المفاجاه ان عمر لما دخل لا لا لا لا لا، مفيش غنائم ولا الارض هتتوزع، ولا هناخد منكم مليم، ولا هناخد منكم شبر، كله ملككم. وايه وكنائسكم تفعلوا ما تشاؤون، ولا ينتقص منها، ولا يتخذ حته من كنيسه، ولا من صلبانكم، ولا من اموالكم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار احد منهم. وحته كمان، ولا يسكن معهم احد من اليهود، لان اليهود كانوا بيحاولوا يدخلوا لما الرومان خرجوا، يدخلوا ويستولوا على القدس فبيامنهم. يعني ما استخدمش حكايه فرق تسد ويوقع المسيحيين في اليهود عشان هو يقود، ما عملش كده. امن النصارى القدس على الآخر. طب ولو عملوا كده فماذا عليهم؟ عليهم وعلى أهل إيليا، إيليا اللي هي القدس، أن يعطوا الجزية يعطوا الجزية. الجزية دي الضريبة اللي هيدفعوها زي ما المسلمين بيدفعوا الزكاة علشان الخدمات وعشان الحماية والحاجة التانية اللي مطلوبة منهم، وألا يؤووا وأن يخرجوا منها الروم واللصوص. لا يؤووا واحد من الرومان عشان يحارب المسلمين بعد كده، ولا يؤووا اللصوص. وبعدين أم قايل طب ولو لسه في رومان موجودين في القدس، فمن خرج من الروم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه، ومن أقام من الروم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل القدس من الجزية، ومن أحب من أهل القدس أن يسير بنفسه وماله إلى الروم. طب مش عايز أقعد معاكم وعايز أروح للروم، فله ذلك، فهم آمنون على أنفسهم وعلى صلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. وبعدين أم قايل عمر هذا كل ما هذا في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله. أنا مش جايب كلام من عندي، ده كلام ربنا حقهم. وذمة رسوله دي وصية النبي بأهل الذمة، وصية النبي بيهم، وذمة الخلفاء، وذمة أمير المؤمنين، وذمة المؤمنين. شهد على هذا خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. عمر بن الخطاب وإنجازات عمر بن الخطاب، وارجع أسألك نفس السؤال، يا ترى أنت هتنجز إيه؟ يا سيدي مش لازم تنجز قد عمر بن الخطاب، بس انجز حاجة، يعني حاجة، يعني قابل ربنا وانت طالع من رمضان بإنجاز. يا ترى البرنامج ده نقابل بيه ربنا أنا وكل فريق الإخراج والإعداد والمصورين لما نقابل ربنا، وتخيلوا بقى نقابل سيدنا عمر بن الخطاب يوم القيامة نقول له إحنا أنجزنا دي، عملنا ده. أنا كنت في المدينة بزور المدينة المنورة، فبسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، بعدين بسلم على سيدنا أبو بكر الصديق وأنا بمر من أمام بيت النبي، وبعدين أبو بكر الصديق، وبعدين السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وافتكرت أن أنا هحكي السنة دي عن عمر بن الخطاب، فشعرت بهيبة. وأنا الوقت شاعر، تخيل لما نقابل يوم القيامة ونسمع إنجازات عمر بن الخطاب ونقول له وإحنا كمان أنجزنا. مين فيكم يا جماعة ما بيحبش عمر بن الخطاب؟ بس إحنا دايما كنا بنحب عمر بن الخطاب القوي الشديد. ممكن تحب عمر بن الخطاب صاحب الإنجازات المبدع المبتكر وتقول وأنا كمان هطلع إنجازات هعمل حاجة مفيدة. أنا في اللقطات دي عايز أفكرك بإنجازات عمر بن الخطاب في الإدارة، في الاقتصاد، في هو إبداعاته في كل حاجة، شوية في الفتوحات وشوية في السياسة. شوف مثلا عمر بن الخطاب أول من عمل حاجة اسمها فصل السلطات. مش بيتكلموا اليومين دول إن عشان الحرية والديمقراطية لازم السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة تبقى مفصولة عن السلطة القضائية التشريعية؟ صدقوا أول واحد عمل الحكاية دي عمر بن الخطاب. عملها إزاي؟ تعالوا نروح ونشوف هو إزاي عملها في مصر وفي غير مصر. شوفوا معانا اللقطة دي. فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، يعني ايه؟ القاضي مش تحت الوالي، مش تحت المحافظ. مين ولي مصر؟ عمرو بن العاص. لا، بس القاضي مستقل عنك ومالكش كلام عليه، ده هو اللي له كلام عليك وهو اللي الناس لما تيجي تحاكمك تروح له. فصل القاضي عن الوالي، فالدنيا ما باظتش زي ما فسدت وباظت في بلاد كتيرة من بلادنا لما القاضي بقى تحت الحاكم الفلاني والقاضي بقى تحت. لا لا لا لا، السلطة القضائية منفصلة على السلطة التنفيذية. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان فرنسا اول من عملت الحكاية دي. غلط، عمر بن الخطاب اول من عمل الحكاية دي. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان الدستور الامريكاني هو اول من فصل السلطات. عمر اول من فصل السلطات، عدل مؤسس. تعرف بقى تعيش، تعرف تحط سيستم لكل حاجة في حياتك. إنجازات عمر بن الخطاب. أنا حابب بقى في اللحظات الأخيرة دي، شوف أنا جبت لكم لقطات، تيجي نقول بقى كل الإنجازات، يعني نجمع كل إنجازات عمر بن الخطاب وبسرعة نقولها وتشوفوها وتشوفوها وتشوفوها. بس لو سمحت احنا هنعرضها عليكم دلوقتي، ويمكن انتوا شفتوها في حلقات قبل كده، بس الله يخليك ممكن اطلب منكم طلب وانتوا بتشوفوها غيره. يعني ايه غيره؟ غيره على واقعنا الصعب المر، غيره على انفسنا، غيره على حضارتنا اللي بقت تحت قوي. البرنامج ده يا جماعة له هدف واحد، فوقه بقى، يلا نبني حضارة بقى، يلا اتحركوا بقى. كل واحد ينجح في عمله. كفاية بقى غش في امتحانات يا طلبة، روح ذاكر بجد عشان تنجح، عشان تعرف تبدع مش عشان تاخد درجات. يا ناس اللي بتشتغلوا في شركات، اقرأ وذاكر وتعلم واكبر. يا ناس ابدعوا، قيموا حضارة بقى، قيموا حضارة في كل المجالات والميادين. هي دي الرسالة الأساسية. يلا نبني حضارة زي ما عمر بنى حضارة. تعالوا نراجع في الختام إنجازات عمر بن الخطاب. هو أول من دون الدواوين، هو أول من أنشأ سجلات إحصائية للمواليد، هو أول من أنشأ دار الدقيق، يعني أول من أنشأ وزارة مالية، هو أول من أوقف في الإسلام، يعني أول من عمل وزارة أوقاف، هو أول من أنشأ ديوان للجند، هو أول من أنشأ ديوان للبريد، هو أول من أنشأ القضاء العالي، هو أول من عمل هيئة للكسب غير المشروع، هو أول من أنشأ حاجة اسمها الرقابة الإدارية، هو أول من وضع طريقة لبحث شكاوي الشعب، هو أول من وضع نظام للانتخابات الرئاسية وهو بيموت لما اختار ستة وإزاي يختاروا من بعضهم، هو أول من شكل وزارات في الإسلام. طيب دون في السياسات العامة، في الفتوحات، هو اللي فتح العراق كله، هو اللي فتح الشام كله، هو اللي فتح القدس، هو اللي فتح مصر، هو اللي فتح بلاد فارس، هو اللي فتح أذربيجان وقسم العالم في عهده خمس قطاعات. طيب في مجال السياسة الحربية، هو أول من أقام معسكرات حربية، ما كانش فيه قبل كده، هو أول من أمر بالتجنيد الإجباري، هو أول من أقام نقاط عسكرية على الحدود، هو أول من حدد فترة غياب الجنود عن زوجاتهم بحد أقصى 4 أشهر، هو أول من أقام قوات احتياطية للجيش، الجيش الاحتياطي، أول من عمل الفكرة عمر بن الخطاب، هو أول من أمر قواده يوفوا بتقارير دورية ومراسلات دورية، هو أول من جعل للجنود رواتب شهرية، هو أول من خصص أطباء ومترجمين وقضاة يرافقوا الجيش. في مجال العبادة، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، هو أول من وسع في المسجد النبوي، هو أول من منح جوائز لحفظة القرآن، هو أول من أسقط الجزية عن فقراء وعجائز أهل الكتاب من المسيحيين واليهود، هو أول من أعطى فقراء المسيحيين واليهود من بيت مال المسلمين، هو أول من أضاء المساجد بالقناديل، هو أول من منع هدم الكنائس. في مجال الإدارة والاقتصاد، عمر أول من فصل سلطة القضاء عن السلطة التنفيذية، هو أول من عين امرأة في منصب حكومي وزيرة، الشفاء بنت عبد الله، هو أول من أقام دار مستقلة للقضاء، محكمة، هو أول من وصل نيل مصر بالبحر الأحمر، هو أول من فرض أموال للشعب، هو أول من مسح الأراضي وعمل فكرة المساحة لتحديد مساحة الأراضي واخترع حاجة اسمها الذراع العمرية زي المتر كده، هو أول من وزع الطعام بين البلاد، هو أول من اتخذ دار للضيافة لاستقبال الوفود، هو أول من أقام استراحات بين البلاد فيها طعام زي الريست هاوس والماستر والحاجات دي، هو أول من حمل حمى، يعني عمل أرض متصورة للمواشي تتراعى فيها، يعني نمى الثروة الحيوانية، هو أول من عرف حق اللقطاء وادالهم فلوس لو ملهمش أب أو أم، هو أول من أقرض الناس عشان يعملوا مشروعات صغيرة وأول من أقرضها واحدة ست، هو أول من أنشأ سجل للمدرسين وخصص لهم رواتب، هو أول من أنشأ سجل للحرفيين وخصص لهم رواتب.